كما يقول الناس الهرب يختلم جسيرا نحافة ويشير بنصيته ورد وغيره. وعلاج الهموم الالتجاء إلى الله جل وعلا وحسن التوكل عليه والحرص على لزوم ذكره سبحانه والسعي في إنزال حوائجه وخروجاته لرحيل الخدم الأكرم رجع تفريجها وإعانة النفس بالقوة الإيمانية. ومع هذا أقول للسائل شرروا الأدعية والألفاظ وشرروا أن يلتزم هو التوبة إلى الله الصادقة. إن الشيطان يضعف أثره في مضايقة أهل الإيمان وكلما قوي اتصال العبد بخالقه كلما قوي جانبه لمكافحة شيد الشيطان وهتافته وكلما استخزى الإنسان لخور النفس وهواها وكسل عن عبادة ربه جل وعلا كلما وجد الشيطان سبيلا لإيذائه كان شيء أعظم من أن يستعين المرء بربه جل وعلا لأداء فرائض الدين والتقرب إلى المولى جل وعلا بنواصلها ليكون الله جل وعلا حاشرة في سمعه وبصره وعقله وأموره كلها. والله المستعان. كما لك مثل هل أعطيه من زكاة المال مع العلم أنه فقير وله أسرة كبيرة؟ نعم الزكاة على القريب الذي لا تلزم قريبه نفقته بر وصلة هي زكاة وهي بر. والفقير من ذوي قربة أولى من فقير يشبه غير ذوي قربة لأنه يتميز الفقراء بشدة الفقر. فمن كان أشد فقرا فهو أولى بالزكاة لأن الزكاة ليست خاصة بأحد معين وإنها خاصة بجنس من الناس الفقراء إنه الصدقات للفقراء والمساكين. فلا يحل لصاحب المال أن يخابي بزكاته غريبا وهو يعلم أن غيره أشد حاجة منه. والله المستعان. أحسن الله إليكم. في سفر فاتتني صلاة المغرب فدخلت مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب ونسيت أن أصلي معه المغرب ولم أتذكر إلا في التشهد الأخير فأكملت صلاة العشاء معه وصليت العشاء مرة أخرى بعد أن صلى ولكن ركعتين لأني مسافر فهل تجزئ صلاة المغرب معهم التي أكملتها أربعة؟ لا هي لا تجزئ عن المغرب لأن المغرب إنه هي ثلاث ركعات. ولو أنك لما صلى عن الإمام وهو من تذكر إلا وأنت في الرابعة لو يتجد نفسك أنها المغرب هذه الصفة فصارت تلك الركعة زائدة لغوا في هذه العبادة فأرجو أن يكون تصل الصلاة الصالح لكن وقد مضى الله أمامك أن تعيد صلاة النصر. يقول إذا صرفنا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف في قوله سبحانه صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخره. يقول من سياق الآيات أفهم أن الرسولين هما محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام ولماذا هنا لم يذكر عيسى عليه السلام؟ هل يفهم أن موسى أيضا أرسل للإنس والجن كما هي حال محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنهد الذي جاء به موسى صلوات الله وسلامه عليه فهو إن كان نبيا ورسولا لبني إسرائيل فإن الهدى من أخذ به حصل بإذن الله على الصعادة. وشريعة موسى التي هي التوراة إنما جاءت شريعة الإنجيل مكملة لها مفسرة. لهذا لم يخرج عيسى عليه السلام في رسالته عما جاءت به في التوراة إلا فيما يتعلق بشيء من تخفيف على بني إسرائيل. والتوراة الذي أنزل على موسى وقعه في الرسالة أعظم من وقعه في الإنجيل ولهذا كان له أثر حتى في زيارة النصارى ما يسمى في العهد القديم. والأمر ليس بمشكل بالنسبة للقارئ هو يأخذ ما جاء في الكتاب الكريم ويعتقد أن ما جاء به موسى وعيسى وسائر أنبياء الله الحق ويعتقد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق المهيمن على من سبقه والآتي بكل خير السابق والزائد على ما سبق فيما سبق الله جل وعلا البشري والله المستعان. في قرية جنوب مصر يقول بها بعض الأيتام والأرامل وليس بها جمعية خيرية لأنها قرية وبعيدة ونائية في جنوب مصر، وليس عندهم من يساعدهم على العيش وبعض المساعدات التي تكون غير منتظمة لهم، وأنه بإذن الله أن نؤسس جمعية خيرية، فهل يجوز ادخار أموال الزكوات لتأسيس الجمعية وهدفها الأساس هو رعاية الأيتام والأرامل والفقراء، وبدون ادخار هذه الأموال لا يمكن تأسيس الجمعية ولن تكون على مستوى أفضل لمساعدتهم، فما ترجيهكم؟ الزكاة حق للفقراء أنفسهم، ولا يحل لصاحب الزكاة أن يحدثها عند هذه النية، لأنها لا تبرأ الذمة إلا بوصولها لصاحبها. إذا أمكن أن يجعل من غير الزكاة فخص المدين، وأما أن تصرف الزكاة فيه ويوجد من يستحق النفقة وقد يموت مع شدة حاجته إلى هذه النفقة وتبقى، لا يتحقق فيه مقاصد هذه الشريعة العظيمة وهذا الركن الهام من أركان الإسلام. وزع الزكوات على الفقراء وحامل الزكاة الجامع لها من أهلها، لا يزال ما يحمل في ذمة الباذلين حتى يصل إلى المحتاجين. الدولة إذا وضعت نظاما وكلفت من يتولى هذا الأمر ويأخذ الزكاة وينفقها على أهلها وهي لها مخازنها وإلى آخره، غير أن يقرضها متطوع للصبر، ولهذا لا أرى تأسيس من المال المجموع زكاتنا. مرض والدي مرضا شديدا في رمضان المعظم السابق وأفطر 14 يوما وتوفي رحمه الله ولم يقض هذه الأيام، علما بأن والدتي وأخي وأحد أقاربي صاموا 15 يوما عنه، فهل هذا صحيح؟ ما دام الصوم بهذه النية صار بأن يكون ذلك نافعا له، من مرض عن الصيام وما وجب عليه ولم يخرج من مرضه إلى حال يقضي على الصيام فإنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. أما من أفطر ثم شفي ومضى وقت لو شاء صام لكن لم يصم فهذا قد استقر في ذمته ويكون داخلا في حكم من مات وعليه صوم صام عن والده، لكن ما دام صام عنه فهو إن شاء الله على أجر وهو على أجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.